أن كعبا مهد له. لكن ما معنى البيت؟ إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. الله يقول وهو أصدق القائلين: الله نور السماوات والأرض. فالله نور، وكتابه نور، ودينه نور، ورسوله نور، وله جل وعلا نور يقذفه في قلب من يشاء من عباده. ونور نبينا صلى الله عليه وسلم حسي ومعنوي، فالذين وصفوه صلى الله عليه وسلم ممن رآه من أصحابه ماذا قالوا في صفته؟ سنأخذ جملة هيئته الخلقية صلى الله عليه وسلم، ثم نلحظ أن الأصحاب كانوا يربطون ما بين النور الحسي والمعنوي عند وصفه صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الممتهن. صبط الشعر، أي أن شعره لم يكن ناعما مسترسلا ولا ملتويا. في جبهته عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما. أزج الحواجب من غير قرن، أي أن حاجبيه غير ملتصقين. طويل أشفار العينين، أسود العينين، أشم الأنف، كبير الفم، كث اللحية. الشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيمن، وشيب في صدغه الأيسر، وشيب في لحيته، وأكثر شيبه في عنفقته، ها هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه. أبيض مشربا بحمرة، كأن عنقه إبريق فضة. من هذه الوهدة، هذه تسمى وهدة، الثغرة التي في النحر، إلى سرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره صلوات الله وسلامه عليه. عريض ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض كأنهن بيضة حمامة، عرفت بأنها خاتم النبوة، لأن الكتب تختم بالختم على أن الموضوع انتهى. فهذا نبي الأمة، فهذه الشعيرات خلف كتفه، خلف ظهره، من جهة ظهره، من خلفه، من جهة الكتف الأيسر، كأنها تقول للناس لمن رآها: هذا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا، كأنما ينحدر من مكان عال، يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه. إذا أشار، أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قالت الربيع بنت معوذ لمحمد بن عمار لما سألها أن تصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: خرجت في ليلة أضحيان، ليلة أضحيان أي أن البدر مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. قال فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر. وقيل لأحد الصحابة، أظنه البراء بن عازب، قيل له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. هنا يتذكر الإنسان قول حسان: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هنا يستذكر الإنسان قول كعب رضي الله عنه: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. يقول عليه رضي الله عنه وأرضاه عن وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب. لم يقل علي ذهبت عنه الهيبة، وإنما قال: ومن رآه عن قريب أحبه صلوات الله وسلامه عليه. أصحابه اختلفت طرائق محبتهم أو تعبيرهم، اختلفت طرائق تعبيرهم عن محبتهم كما حررناه في حلقات قد سلفت. عمرو بن العاص يقول: لو قيل لي صف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه. لماذا يا عمرو؟ قال: إني لم أملأ عيني من وجه رسول الله حياء منه. في حين أن نجد الحسن وهند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وأنس والبراء بن عازب، نجد هؤلاء الأخيار وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كما وصفته أم معبد. الذي يعنينا من هذا كما بينا في حلقات قد مضت المحبة له صلى الله عليه وسلم، ثم لا يلام الناس في طريقة محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام إن لم تخالف نصا صريحا، وكلهم من رسول الله مغترف غرفا من البحر أو رشفا من الديم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كما قال كعب: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فإذا وقر في القلب المحبة، هذا النور مشكاة لنا نسير عليه، نسير على هديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن وفق لأن يعظم الله حق التعظيم ويوحد الله جل وعلا كما أمر، ولا يشرك مع الله جل وعلا طرفة عين إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، ثم وفق لمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الناس أيها المبارك وأيتها المباركة يحشرون يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى ثلاثة أشياء. يحشرون عراة، أحوج ما يكونون للكسوة، ويحشرون عطشا، أحوج ما يكونون إلى الماء، ويحشرون تدنو منهم الشمس، أحوج ما يكونون إلى الظل. من الموفق؟ من كسي يوم القيامة من حلل الإيمان، من كساه الله جل وعلا يوم القيامة، ومن شرب فارتوى عطشه من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أظله الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وتعظيم الله وإجلاله وتوحيده والثناء عليه بما هو أهله جل وعلا، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، وتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته، والسير على سنته وهديه، والرضا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالإسلام دينا، بتوفيق الله ورحمته وفضله وإحسانه يمنح الإنسان تلك الخصال والمناقب التي ينشدها كل عاقل، هذه الثلاث. لا، إذا سقنا الحديث هنا لقضية الكسوة يوم القيامة، خليل الله إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، يكسى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. ليس إبراهيم قطعا أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه يكسى أول الناس يوم القيامة. لا يوجد نص صريح نعلمه في التعليل، لكن مما قيل واستحسن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار عريانا، فقبل أن يلقى في النار عريانا من أجل الله. وقد يضيع المعروف عند العباد لكنه لا يضيع عند رب العباد. الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله جل وعلا لما قبل الخليل عليه السلام أن يتعرى من أجل الله وأن يلقى في النار حتى أبوه يرضى بهذا، ادخر الله له الجزاء يوم القيامة. فعندما يحشر العباد كلهم عراة حتى الأنبياء، يبدأ بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكسى عليه الصلاة والسلام قبل أي أحد من الخلق. وهذا يجعلك أيها المؤمن على بصيرة من أمرك في تعاملك مع ربك تبارك وتعالى. فينبغي أن تعلم أن التجارة مع الله جل وعلا رابحة، وهي في مجملها العطايا الإلهية تحتاج إلى أمرين: إلى التقوى وإلى الصبر. ولو طبقت التقوى والصبر على سنة وهدي وسيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم لوجدتها ماثلة للعيان. قال الله جل وعلا على لسان الصديق يوسف لما قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لما قال له إخوته: لا، إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم ذكر السببين العظيمين الذي أعطاهما الله إياه لينال تلك المنزلة، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمؤمن يتحلى بالتقوى ويصبر على ما أمره الله به وعن ما نهى الله عنه وعلى قضاء الله وقدره، ينال بذلك أعلى المنازل وارفع الدرجات وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال كعب: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. أين يا كعب؟ قال: في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. العصبة من الرجال من الطير ما بين 10 و40، والمسلمون عصبتهم في الأول في مكة كانوا حوالي هذا العدد، فأمروا بالانتقال والهجرة إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. قال كعب: زالوا، أي انتقلوا، فما زال أنكاس ولا كشف. أنكاس جمع نكس وهو الجبان الضعيف، والكشف من لا درع معه ولا متراس، وهو يقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شجعانا عظماء أجلاء في الحروب وفي غيرها. قال كعب: زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. ثم قال: لا يقع الطعن إلا في نحورهم. فهم قوم يقدمون على المعارك لأنهم يعرفون أن وراء ذلك الجنة. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذا بعض ما ذكره كعب عن نبي الرحمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الغر الميامين. وقد قال الرواة: إن كعبا كأنه غضب على الأنصار شيئا لعدم احتفائهم به فعرج بهم في قصيدته، فلما أخبر بهذا وعوتب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال رائية يمدح فيها أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. هذا ما دونه كعب وحرره في قصيدته الذائعة الصيت. لكن ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى تام عن مدح كعب، لكن قد قيل إن ذنوب كعب أي الدنيوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محتها تلك القصيدة بما دل ذلك عليه من إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بردته عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.